أول شيء ليس من العقيدة الإيمان بالمهدي، وإنما هذه تدخل في مسائل الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أنه يخرج رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي، طيب اسمه على اسم سمي على اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما مليئت جورا، فهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أخبار الساعة التي يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقضية أن هل خروج هذا الرجل من علامات الساعة الكبرى أو الصغرى ما يترتب عليه شيء، فبعض أهل العلم يجعل الدخان هي العلامة العاشرة، وبعضهم يجعل المهدي هي العلامة العاشرة، فسواء كانت الكبرى أو الصغرى ما يترتب على هذا الشيء، المهم من علامات الساعة، هذا هو. الله يبارك فيك.